عثمان بعد هذا، ما ضر عثمان بعد هذا. فكان رضي الله عنه يتسابقون إلى فعل الخير ويتسابقون إلى صدقات. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أول جمعة جمعت في المدينة، ثم ثاني جمعة في الإسلام خارج المدينة في جواثة. جواثة قرية بالبحرين، يعني بالأحساء. الأحساء في ذلك الوقت يسمى البحرين. فالأحساء ثاني جمعة في الإسلام بعد جمعة المدينة أقيمت في الأحساء، أسلم أهلها وأقاموا الجمعة في قرية يقال لها جواثة، معروفة الآن هناك في الأحساء. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة الجمعة، فكان الصحابة رضي الله عنهم أقاموها قبل أن يصل، وبعدما وصل صلى الله عليه وسلم كان يؤدي بهم صلاة الجمعة. فهذا اليوم الشريف، اليوم العظيم الذي النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم به ويلقي فيه الخطبة ويعظ الناس ويذكرهم ويحثهم على فعل الخير، وإذا كان فيه شيء مناسب ذكرهم به صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: إن الحمد لله وحده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر، فأختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحب ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسط عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله ويختار ويصطفي، قد سماه الله خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد والصالح من الحديد، ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، وأصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يبغض أن ينكث عهده، والسلام عليكم أن ينكث عهده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هكذا كانت خطب عليه الصلاة والسلام، يبين لهم ويحثهم على الإسلام ويبين لهم التوحيد ويقول اعبدوا الله، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من الجن والإنس لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان عليه الصلاة والسلام يحث على عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله خلقنا لها، خلقنا من أجل أن نعبده وحده وأن لا نعبد معه أحدا. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، كله بتقرير التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. ومعنى التوحيد إفراده بالعبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالتوحيد، وجميع الأنبياء والمرسلين إنما بعثوا بالتوحيد، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع المرسلين، والله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمراد بالتوحيد أن إخلاص العبادة لله، لأنه قد يعبد الإنسان ربه ويخلص له العبادة، ولكنه قد يعبد معه غيره. فإذا عبد مع الله أحدا غيره أبطل عبد عمله مع الله، لأن الله يقول: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته مشركه. الله سبحانه وتعالى غني عن الشركاء، غني عن العالمين. ولذلك المشركين الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم يعبدون الله ويسألون ويلتجئون إليه، لكنهم عندهم أوثان وأصنام يعبدونها من دون الله، فيأتون إليها ويفزعون إليها ويطلبون منها العون ويطلبون منها المدد، وساعات يسألون الله ويطلبون منه. لكن لما إنهم لم يوحدوا الله، يعني لم يفردوه، عبدوه وعبدوا معه غيره، فهذا شرك. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا عبدت غير الله، لو أنك تعبد الله ما ينفعك عبادتك الله إذا عبدت معه غيره، لأنك جعلت مخلوق أو أقل بس أيضا من كونه مخلوق، مخلوق قد لا يعقل ولا يفهم، لأنهم في الجاهلية يعبدون الأصنام، يعبدون الأحجار، يعبدون الأشجار، يعبدون الخشب، ربما عبدوا الأكل والطعام، مثل ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعبد تمرا عنده، وإذا جاء أكل منه. فهم في الجاهلية متنوعة، فمنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد، كما هي موجودة الآن في كثير من البلاد، من البلاد يعبدون الأنهار ويعبدون الأشجار ويعبدون كل شيء رأوا عليه أثر القوة كانوا يعبدونه من دون الله، كما هو موجود في الهند وفي غير من البلاد الآن. فهذه كان الجاهلية عندهم شيء من هذا، فالنبي أرسله الله ليوحدوه، يفردوه بالعبادة ولا يعبدوا معه غيره، فإن من عبد الله ولكن عبد معه غيره أبطل عمله، كما قال بعض العلماء رحمهم الله، نقول الإنسان إذا عبد الله وعبد معه غيره فهذا عبادة غير الله أبطلت العمل اللي معه. مثل الإنسان إذا توضأ للصلاة، توضأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه وتشهد وانتهى على طهارة، لكن إذا أحدث بطلت طهارة وما سنو توضأ. فهذا كذا أيضا إذا عبدت الله لكن رحت وعبدت الصنم أو عبدت صاحب القبر ودعوته من دون الله وطلبت منه العون، طلبت منه المدد وهو ما يملك شيء، فقد أفسدت عملك مع الله. فهو الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، أي ليوحدون، كما فسره ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه، يوحدون يعني يفردوه وحده بالعبادة، لا يعبدوا ولا يلتجئوا إلى غيره. فالنبي حث بخطبته على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى تفهم القرآن، وأن هذا القرآن جمع كل خير، فيه بيان للناس في حالة معايشهم وفي حالة معادهم وفي كل أمر من أمورهم. والله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، هي أقوم في كل شيء من الشؤون، هي الأقوم في العبادة، دعوة القرآن هي الأقوم في العبادة، وهي الأقوم في السلوك، وهي الأقوم في الاقتصاد، وهي الأقوم في المعاملات، وهي الأقوم في كل حالة. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته، وأمر ببر الوالدين، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، هذا التوحيد، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بيّن حق الله وحق الوالدين، أعظم الحقوق بعد حق الله حقوق الوالدين، ثم بيّن الحقوق الأخرى: وآتي ذا القربى حقه، القرابة، وآتي ذا القربى حقه، والمسكين، وابن السبيل، ولا تبذر تبذيرا. خلك باعتدال، كن معتدلا في النفقة، معتدلا في الصدقة، معتدلا في كل شأن من شؤونك، لكن إذا أسرفت نهاك الله عن الإسراف، وإذا قترت قد نهاك الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وأخبر أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فكل شيء يدعو إليه القرآن فهو يدعو إليه بالحكمة، ويدعو إليه بما يعود نفعه عليك في دينك وفي دنياك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه تعاليم القرآن. والله سبحانه وتعالى أخبرنا فيه تبيانا لكل شيء، كل شيء مبين فيه، لكن يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تدبر حتى أنك تفهم ما أنزل الله فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا معاني القرآن وبينها في السنة، فهذا كتاب الله وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، مأخوذة من كتاب الله ومبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه خطبه ومواعظ صلى الله عليه وسلم منتزعة من القرآن ويبين معاني القرآن عليه الصلاة والسلام. فهذا من فوائد يوم الجمعة، فيه هذه الخطبة التي توقظ الناس وتذكرهم وتنبههم. فكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وسنها لنا وبين لنا عليه الصلاة والسلام في خطبه كيف يوعظ الناس وكيف يذكر الناس. فما على المسلم إلا أن ينظر بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام ويتأمل كتاب الله. نعم. فصل في تعظيم يوم الجمعة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بخصائص منها. نعم. وتشريفه وتخصيصه. نعم. وتشريفه وتخصيصه بخصائص منها أنه يقرأ في فجر بألف لام ميم السجدة. نعم. وهل أتى على الإنسان. نعم. هذا من خصائص يوم الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص وإن كان نهى عن بعض الأشياء، قال لا تخص يوم الجمعة بصيام من سائر الأيام ولا بقيام، ولكنه عليه الصلاة والسلام اللي هو خصه عليه الصلاة والسلام وبينه ينبغي لنا الاقتداء به وأن نفعل كما فعل، لأنه هو المرشد وهو المعلم صلى الله عليه وسلم وهو الموجه وهو الذي يقول الله سبحانه وتعالى في حقه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان صلى الله عليه وسلم يخص يوم الجمعة أنه يقرأ في فجر يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى ويقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وكان أغلب الأيام يقرأها عليه الصلاة والسلام، حتى أنه جاء في بعض الروايات كما في رواية النسائي كان يديم ذلك، يفعل ذلك على الدوام عليه الصلاة والسلام في فجر يوم الجمعة، إلا إذا ناسب أمر من الأمور، كما إذا كان عليه الصلاة والسلام مثلا في حالة مرض أو في حالة مثلا وقت برد شديد أو وقت حر شديد أو حال أو مطر أو نحو ذلك كان يخفف عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ. كما أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في ظهر يوم الجمعة، في ظهر يوم الجمعة يقرأ عليه الصلاة والسلام سورة الجمعة وسورة المنافقين، وأحيانا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فيقرأ أحيانا بهذه وأحيانا بهاتين السورتين وأحيانا بهاتين السورتين. وربما قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة في الركعة الأولى وقرأ سبح في الركعة الثانية أيضا، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذا في يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. فهذه من خصائص التي خصها النبي، فالشيء الذي خصها النبي نخصه واللي نهانا عنه النبي ننتهي عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. فإنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها، ومنها استحباب كثرة. نعم. يعني إن كان النبي يختار هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة لأنه تضمن الإخبار عن البعث والأخبار عن خلق الإنسان وأحوال البعث والحث على الصدقة والتأمل في آيات الله وعظم الله سبحانه وتعالى، فلما اشتملت عليه هاتين السورتين من الأمور كان النبي يذكر الناس يوم الجمعة فيها في فجرها، وكذلك أيضا في الظهر بهاتين السورتين. وكان مرة من المرات عليه الصلاة والسلام صادفت الجمعة والعيد فقرأ في العيد سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وصلى بهم الجمعة أيضا في نفس اليوم وقرأ بها سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فهذا يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام لازم هاتين السورتين. ومنها استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا من خصائص يوم الجمعة، ينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمرنا أن نصلي عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بعدما أخبر أنه هو وملائكته يصلون عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا تشريف وتكريم له عليه الصلاة والسلام، أن الله أخبر أنه هو وملائكته يصلون، فأنتم أيها المؤمنون اقتدوا به وامتثلوا أمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، هذا أمر من الله لكم معشر المؤمنين، فينبغي الإكثار في هذا اليوم على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم المبارك الذي هو يوم الجمعة، وإن كان كثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في جميع الأيام لكن هذا اليوم بزيادة. ومنها استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلته، لأن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فعلى يدي، وأعظم كرامة تحصل لهم يوم الجمعة، فإن فيه نعم يوم الجمعة يوم عظيم وحصل لهم هذا الفضل العظيم، ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تذكرنا هذا اليوم العظيم وما يحصل فيه من المزيد وما يحصل فيه من الخير، تذكرنا الذي جرى على يديه وهو النبي، فأكثرنا من الصلاة عليه الصلاة والسلام. فهذا مناسبة إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة، لأننا تذكرنا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بسبب حصل لهذه الأمة من الخيرات. فناسب أن يذكر عليه الصلاة والسلام ويكثر الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فإن فيه بعثهم إلى منازلهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوها، وقربهم من ربهم يوم القيامة، وسبقهم إلى الزيادة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة. وتبكي للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، وزيادة نظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. وتبكيرهم إليها، ومنها الاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوضوء من مس الذكر. نعم، الاغتسال، النبي عليه الصلاة والسلام حث على الاغتسال يوم الجمعة، وأمر وقال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فكل إنسان ممن يحضر الجمعة، لأن الجمعة وجوبة هذا المحتلم، وجوبة هذا من بلغ، فهذا إلى بد معناه أن الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل من يحضر، لأن النبي قال على كل محتلم، وهؤلاء هم المعنيون وهم المخاطبون بحضور الجمعة، فمعنى أن واجب غسل الجمعة على كل أحد، ما ينبغي يتأخر عنه. لكن كلمة واجب بعض العلماء أخذها على ظاهرها، وأنه يجب وأنه يعثم إذا لم يغتسل، وبعضهم قال أن هذا من باب التأكيد، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم حلف عنهم أنهم ربما أتى إلى صلاة غير وهو لم يغتسل، كما في قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما دخل إلى المسجد وعمر رضي الله عنه يخطب، وقال له قال له عمر لما تأخرت؟ فقال إني كنت في شغل وما زلت أن توضأت. فقال والوضوء أيضا، واقتصارك أيضا على الوضوء أيضا، هذه تركت فضيلة. فقال إن التقدم فضيله تركته، والاغتسال فضيله تركته. وهذا بمحضر من الصحابة، فذا يدل على أنه ما هم معناه الوجوب الذي يحتم بتركه، وإنما هو يعني متأكد الاستحباب. فالغسل يوم الجمعة، وهذه من محاسن الإسلام ومن آداب الدين، لأن إذا أتى الإنسان اليوم الجمعة مع هذا الاجتماع وما يحصل فيه من حر وما تظهر الروائح ويؤذي بعضهم بعضا بالروائح، فإذا اغتسل وتنظف وتطيب سلم من هذا ولم يحصل له أذية، لأن الأذية المؤمنين منهي عنها، والله يقول إن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والأذية وإن قلت يأثم الإنسان فيها، قد تكون الأذية كبيرة وقد تكون صغيرة، فمثل هذا إذا أذيت. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد، من أجل أنه يؤذي غيره، وإلا هم تأذيه، وهو أكل الثوم أو البصل في بيتها وبالمسجد وبكل مكان، رائحتهم لازمته، لكنه إذا جاء المسجد والناس يصلون آذاهم برائحته، فنهاه النبي أن يحضر المسجد ما دام أنه فيه هذه الرائحة. فكل من به رائحة كريهة ما ينبغي حضور الجماعة يآذي الناس إلا بعد ما يتنظف ويزيب ويقطع هذه الروائح الكريهة. وفي يوم الجمعة آكد، لأن الجمعة يجتمع فيها الخلق الكثير، ولين وقتها يطول غير وقت صلاة الجماعة، وقت الجماعة قد يكون أقصر، ما هذه ينتظر الإنسان مجيء الإمام ثم يستمع إلى الخطبة ثم يصلي الصلاة ثم يأتي بما يتيسر من النوافل، فمثل هذا يكون وقت طويل. فإذا كان غير متنظف يأذي الناس بروائحه، فينبغي الإنسان أن يتنظف ويتطيب لهذا اليوم المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد.